بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس كتاب المفردات في غريب القرآن للإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني عشر من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضلا علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كلنا قد وصلنا في هذا الكتاب الكريم الطيب إلى حرف الباء وإلى كلمة بلى، وبالأسانيد إلى الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: بلى، كلمة بلى رد للنفي نحو قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار، بلى من كسب سيئة، أو جواب الاستفهام أو جواب الاستفهام مقترن بنفي نحو: ألست بربكم؟ قالوا: بلى ونعم. يقال في الاستفهام المجرد نحو: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. ولا يقال ها هنا بلى. فإذا قيل ما عندي شيء فقلت بلى فهو رد لكلامه، وإذا قلت نعم فإقرار منك. قال تعالى: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. ثم قال رحمه الله: باء نون أو بن بن البنان الأصابع، قيل سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يبن بها، أي يبن بها يريد أن يقيم به، التي يمكن للإنسان أن يبني بها يريد أن يقيم به. ويقال أبن بالمكان يبن، ولذلك خص في قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وقوله تعالى: واضربوا منهم كل بنان. وقال خصه لأجل أنهم خصه لأجل أنهم بها تقاتل وتدافع، والبنة الرائحة التي تبن بما يتعلق به. ثم قال رحمه الله: بنى، يقال بنيت، أبنى بناء وبنية وبنيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عز وجل: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والبناء اسم لما يبنى بناء. قال تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. والبنية يعبر بها عن بيت الله تعالى. قال تعالى: والسماء بنيناها بيت، والسماء وما بناها. والبنيان واحد لا جمع له، لا جمع، لقوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. وقال: كأنهم بنيان مرصوص. قالوا: ابنوا لهم بنيانا. وقال بعضهم: بنيان جمع بنيانة، فهو مثل شعير وشعيرة، وتمر وتمرة، ونخل ونخلة. وهذا النحو من الجمع يصح تذكيره وتأنيثه. وابن أصله بنون، لقولهم الجمع أبناء، وفي التصغير بني. قال تعالى: يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا بني لا تشرك بالله، يا بني يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان، وسمي بذلك لكونه بناء للأب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن الأب هو الذي بناه، وجعله الله بناء في إيجاده، ويقال لكل ما يحصل من جهة شيء أو من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته له أو قيامه بأمره هو ابنه. نحو فلان ابن حرب، وابن السبيل للمسافر، وابن الليل، وابن العلم. قال الشاعر: أولاك بنو خير وشر كليهما، وفلان ابن بطنه وابن فرجه إذا كان همه مصروفا إليهما، وابن يومه إذا لم يتفكر في غده. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال تعالى: إن ابني من أهلي، وقال: إن ابنك سرق. وجمع ابن أبناء وبنون. قال عز وجل: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال عز وجل: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. ويقال في مؤنث ابنة وبنت، الجمع بنات. لقوله تعالى: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وقوله: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. فقد قيل خاطب بذلك كبر القوم وعرض عليهم بناته لا أهل قريته كلهم، فإنه محال أن يعرض بنات له قليل على الجم الغفير. وقيل بل أشار بالبنات لنساء أمته وسماهن بنات له، لكون كل نبي بمنزلة الأب لأمته، بل لكونه أكبر وأجل الأبوين لهم كما تقدم في ذكر الأب. وقال تعالى: ويجعلون لله البنات، وهو قولهم عن الله عز وجل: إن الملائكة بنات الله تعالى. بهتا، قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر، أي دهش وتحير وقد بهته. قال عز وجل: هذا بهتان عظيم، أي كذب يبهت سامعه لفظاعته. قال تعالى: يأتينا ببهتان يفترينه وبين أيديهن وأرجلهن، كناية عن الزنا. وقيل بل ذلك لكل فعل شنيع يتعاطينه باليد والرجل من تناول ما لا يجوز، والمشي إلى ما يقبح. ويقال جاء بالبهيتة أي الكذب. ثم قال رحمه الله: البهجة حسن اللون وظهور السرور. وفيه قال عز وجل: حدائق ذات بهجة. وقد بهج فيه فهو بهيج، وقد بهج فهو بهيج. قال: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ويقال بهج قول، ويقال بهج كقول الشاعر: ذات خلق بهج ولا يجيء منه بهوج. وقد ابتهج بكذا أي سر بي سرورا بأن أثره على وجهه وأبهجه كذا. ثم قال رحمه الله: البهل، أصل البهل كون الشيء غير مراعى، والباهل البعير المخلى عن قيده أو عن سمة أو عن سمات أو المخ أو عن سمه أو المخلى ضرعها عن صرار. قالت امرأة: أتيتك باهلا غير ذات صرار، أي أبحث لك جميع ما كنت أملكه، لم أستأثر بشيء، أي أبحت لك جميع ما كنت أملكه لم أستأثر بشيء دونه. وأبهلت فلانا خليته، وإرادته تشبيها بالبعير الباهل والبهل. والابتهال في الدعاء الاسترسال فيه والتضرع، نحو قول عز وجل: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومن فسر الابتهال باللعن فلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعب. قال الشاعر: نظر الدهر إليهم فابتهل. نثر الدهر إليهم فابتهل، أي استرسل فيهم فأفنأهم. ثم انتقل إلى كلمة أخرى وهي كلمة بهما، البهمة الحجر الصلب، وقيل للشجاع بهمة تشبيها به، وقيل لكل ما يصعب على الحاسة إدراكه إن كان محسوسا، وعلى الفهم إن كان معقولا مبهم. ويقال أبهمت كذا فاستبهم، وأبهمت الباب أغلقته إغلاقا لا يهتدى لفتحه. والبهيمة ما لا نطق له، وذلك لما في صوته من الإبهام، لكن خص في التعارف بما عد السباع والطير. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وليل بهيم أي فعيل بمعنى مفعل، قد أبهم أمره للظلمة أو في معنى مفعل، لأنه يبهم ما يعن فيه فلا يدرك. وفرس بهيم إذا كان على لون واحد لا يكاد لا تكاد تميزه العين غاية التميز. ومنه ما روى أنه يحشر الناس يوم القيامة بهما أي عراة، وقيل معرون مما يتوسمون به في الدنيا وتزينون به، والله أعلم. والبهم صغار الغنم. والبهم نبات يستبهم منبته لشركه. وقد أبهمت الأرض كثر وقد أبهمت الأرض وقد أبهمت الأرض كثر بهمها نحو أعشبت وأبقلت، أي كثر عشبها وبقلها. قال رحمه الله: الباب، يقال لمدخل الشيء، وأصل ذلك مداخل الأمكنة كباب المدينة، والدار والبيت وجمعه أبواب. قال تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وقال تعالى: لا تدخلوا من باب واحد. طبعا كل كلام حكاية، لما عندما نأتي نقول قال تعالى فهو حكاية عن من قاله. وقال تعالى: لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. ومنه يقال في العلم باب كذا، وهذا العلم باب إلى علم كذا، أي به يتوصل إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا الحديث مكذوب، أي به يتوصل. قال الشاعر: أتيت المروءة من بابها. قال تعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقال عز وجل: باب باطنه فيه الرحمة وظاهره وقد يقال أبواب الجنة وأبواب جهنم للأشياء التي بها يتوصل إليهما. قال تعالى: ادخلوا علي قال تعالى: ادخلوا أبواب جهنم. وقال تعالى: حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وربما قيل هذا من باب كذا، أي مما يصلح له، وجمعه بابات. وقال الخليل: بابة في الحدود، وبوبت بابا أي عملته أي عملت، وأبواب مبوبة، والبواب حافظ البيت. وتبويت بابا اتخذته، وأصل باب بو با وأصل باب بواب أصل باب بواب. ثم قال رحمه الله: البيت، أصل البيت مأوى الإنسان بالليل، لأنه يقال بات، أقام بالليل كما يقال ظل بالنهار. ثم قد يقال للمسكن بيت من غير اعتبار الليل فيه، وجمعه أبيات وبيوت، لكن البيوت بالمسكن أخص، والأبيات بالشعر. قال عز وجل: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. وقال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر وصوف ووبر، وبه شبه بيت الشعر، وعبر عن مكان الشيء بأنه بيته، وصار أهل البيت متعارفا على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وصار أهل البيت متعارفا في آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه النبي بقوله: سلمان منا أهل البيت، أن مولى القوم يصح نسبته إليهم، كما قال: مولى القوم منهم وابنه من أنفسهم، وبيت الله والبيت العتيق مكة. قال عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. وقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني بيت الله عز وجل. وقال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وقال: إنما نزل في قوم كانوا يتحاشون أن يستقبلوا بيوتهم بعد إحرامهم، فنبه تعالى أن ذلك مناف للبر. وقوله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، معناه بكل نوع من المسار. وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، قيل بيوت النبي، نحو: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وقيل أشير بقوله في بيوت إلى أهل بيته وقومه، وقيل أشير به إلى القلب. وقال بعض الحكماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إنه أريد به القلب، وعني بالكلب الحرص دلالة أنه يقال: كلب فلان إذا أفرط في الحرص. وقولهم: هو أحرص من كلب. وقوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني مكة، وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أي سهل لي فيه مقرا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني المسجد الأقصى. وقول عز وجل: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فقد قيل إشارة إلى جماعة البيت فسماهم بيتا، كتسمية نازل القرية قرية، والبيات والتبييت قصد العدو ليلا. قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. وبياتا أو هم قائلون. والبيوت ما يفعل بالليل والبيوت ما يفعل بالليل. قال تعالى: بيت طائفة منهم، يقال لكل فعل دبر فيه بالليل بيت. قال عز وجل: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وعليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وبات فلان يفعل كذا عبارة موضوعة لما يفعل بالليل كظل لما يفعل بالنهار، وهما من باب العبادات. ونقف عند كلمة بيدة، وحتى نبدأ في كتاب التيسير في القراءات السبع. نقف عند كلمة بيدة 5 دقائق إن شاء الله عز وجل، ونبدأ بكتاب التيسير. اللهم صل على سيدنا محمد.